والمنطوق هو ما دل عليه اللفظ في محل النطق به، رفع الخطأ والنسيان والإكراه يدل على وقوع الخطأ والنسيان والإكراه. والواقع فلما كان كلام النبي صلى الله عليه وسلم صدقا وحقا ووحيا لا يمكن أن يتخلف، كان هذا الحديث من قبيل إيش؟ الاقتضاء، فتقدر فيه لفظة ليصح ويكون هذا الحديث صادقا لا خلف فيه. تفضل. الشرط الثالث. قال الشرط الثالث: ألا يكون خرج مخرج تفخيم، كحديث: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث. الحديث فقيد الإيمان للتفخيم في الأمر، وأن هذا لا يليق بمن كان مؤمنا. طيب، هذا الشرط الثالث ما هو؟ أن لا يكون النص الشرعي أو المنطوق خرج مخرج التفخيم والتعظيم. المثال الذي ذكر ما هو؟ ها؟ لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث. هل يقال بمفهوم مخالفته أن المرأة التي لا تؤمن بالله واليوم الآخر يجوز لها أن تحد على ميت فوق ثلاث؟ لا يقال بمفهوم مخالفته. لما؟ فيه مانع من عدم الأخذ بمفهوم المخالفة، لأن هذا الحديث خرج مخرج التفخيم، أي هذه المؤمنة المتصفة بهذه الصفة لا يجوز لها ولا ينبغي لها، فهي لغرس الإيمان في الأنفس وللعمل بمقتضاه، ولم يرد أنه إذا انتفى الحكم. فهذا يقول العلماء رحمهم الله إنه خرج مخرج التفخيم. مثال مثلا نعم نعم نعم فاشتراط إيش؟ خرج مخرج إيش؟ هل يكون من التفخيم ام ماذا؟ ام من الغالب؟ التعمد للتفخيم او في الاحرام، ان المحرم لا ينبغي عليه ان يفعل هذا الفعل. طيب، في قول النبي نعم ارفع صوتك. كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل خليلته. يقول أو يذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل حليلته الحمام، فإن معنى أنه إن لم يكن يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقال بمفهوم مخالفة أنه يجوز له حينئذ إدخال حليلة الحمام، لأن الحمام مظنة كشف العورات. كشف العورات، ما المراد بالحمام؟ ها؟ الحمامات إيش؟ الحمامات التي يغتسل فيها جماعة. طيب، ومثله مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة ثلاثة أيام إلا مع ذي محرم. هذا يسمى أو لا يقال بمفهوم مخالفته، لأن النص أو المنطوق خرج إيش؟ مخرج الغالب. أيضا من الأمثلة في كتاب الله عز وجل قول جل وعلا: ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. حقا على ماذا؟ على المحسنين. وفي قوله جل وعلا وللمطلقات متاعا بالمعروف حقا على المتقين. فلا يقال بمفهوم المخالفة فيه هنا فيكون المفهوم المخالفة حينئذ لا تجب متعة الطلاق إلا على كل محسن ومتقد، لأن ذكر الإحسان هنا والتقوى حقا على المحسنين حقا على المتقين، إنما القصد به ماذا؟ التفخيم وتعظيم الأمر في نفس المكلف، وأن هذا الأمر من الأهمية بالمكان، فينقاد إليه المكلف باطمئنان ومبادرة، لأن هذه من صفات المتقين وهذه من صفات المحسنين. نعم. قال الشرط الرابع ألا يكون خرج اللفظ جوابا لسؤال، فإنه إذا خرج اللفظ جوابا لسؤال لم يعمل بمفهومه، مثل أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم هل في الغنم السائمة زكاة، فلا يلزم من جواب السؤال عن إحدى الصفتين أن يكون الحكم على ضد في الآخر في الأخرى لظهور فائدة في الذكر غير الحكم بالضد. فإن قيل الشرط الرابع ما هو؟ الشرط الرابع ألا يكون المنطوق خرج ماذا؟ خرج جوابا لسؤال. السائل لما يسأل؟ لمعرفة الحكم، بمعنى أنه يجهل الحكم. فإذا سأل السائل سؤالا فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم فالجواب في الغالب الأعم على قدر إيش؟ السؤال. ويكون ذلك مانعا من أخذ مفهوم مخالفة منه. ولهذا يمثلون أو يقدرون لو أن سائلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم هل في الغنم السائمة زكاة، فلا يخلو الجواب من نعم أو لا. فإذا كان هل في الغنم السائمة زكاة، الجواب نعم في الغنم السائمة زكاة، لا يقال حينئذ بأخذ مفهوم المخالفة منه فلا تجب الزكاة في المعلوفة مثلا، أو تجب الزكاة في المعلوفة إذا كان الجواب بالنفي. ولهذا هو يقول لو وقع الجواب على إحدى صفتي الذات الغنم جنس فيها سائمة وفيها معلوفة، السائمة هي التي ترعى بنفسها والمعلوفة هي التي تطعم وينفق عليها إما لجذب أو لعدم وجود مرعى يناسب هذه الأغنام فتأكل منه، فإذا كان المنطوق خرج جوابا لسؤال فيقول العلماء رحمهم الله إنه لا يستفاد منه ولا يؤخذ منه مفهوم مخالفة. أيضا من الأمثلة التي تذكر في هذا الباب قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، هل يؤخذ منه مفهوم مخالفة فيقال صلاة النهار أربعا مثلا؟ هذا الحديث لا يؤخذ بمفهوم مخالفته، لأن الحديث خرج جوابا لسؤال، فقد روى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم وأنا بينه وبين السائل، فقال يا رسول الله كيف صلاة الليل؟ هذا هو السؤال، كيف صلاة الليل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم مثنى مثنى، فإذا خشيت الصبح فصلي ركعة واجعل آخر صلاتك وترا. فقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى أو مثنى مثنى إنما هو جواب لسؤال، جواب لسؤال، ولهذا لم يأخذ منه العلماء رحمهم الله مفهوم مخالفة، فقالوا إن صلاة غير الليل ليست مثنى، كان تكون أربعا. طيب اترك الاعتراض واقرأ الذي بعده. قال الخامس ألا يكون المنطوق ذكر لزيادة امتنان على المسكوت عنه، نحو قوله جل وعلا لتأكلوا منه لحما طريا، فلا يدل على منع القديد من لحم ما يؤكل مما يخرج من البحر كغيره. طيب على كل الاعتراض الذي تركناه سنأتي إليه إن شاء الله، لكن لأن هكذا يكون موطنة أو ذكر موطنة قد يكون أنسب في مكان آخر. الشرط الخامس ما هو؟ أن لا يكون المنطوق ذكر لزيادة امتنان على المسكوت عنه. يمثل العلماء رحمهم الله بقوله جل وعلا وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا، لا يؤخذ بمفهوم مخالفة فيقال القديد، القديد بمعنى ماذا؟ الأكل المجفف، لا يقال بمفهوم مخالفة الآية فيمنع القديد من لحم ما يؤكل مما يخرج من البحر، فذكر لحما طريا إنما هو إيش؟ زيادة إيش؟ امتنان، زيادة إيش؟ امتنان. طيب من يعيد الشروط التي مضت؟ يلا يا مشايخ نريد مشاركة من إخوة، يعني لا نريد نفس الذين شاركوا من قبل. تفضل. الشرط الأول يشترط ألا تظهر أولوية أو مساواة، الثاني اللي يسمع ألا يكون المنطوق خرج جوابا لسؤال، أيضا ألا يكون المنطوق خرج مخرج إيش؟ الغالب، ألا يكون خرج مخرج إيش؟ التفخيم. نعم وألا يكون ذكر المنطوق لزيادة امتنان عن المسكوت عنه. سأذكر مثالا لنعلم كيف يختلف العلماء رحمهم الله في استنباط الأحكام. في قوله جل وعلا فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، ما منطوق الآية؟ ما منطوق الآية؟ نعم ارفع صوتك لو تكرمت. أن الذي لا يجد ماء يتعين عليه أن يتيمم بالصعيد. طيب، وفي حديث حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضلنا على الناس بثلاث، جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة، وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا، وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء. الحديث هل يؤخذ بمفهوم مخالفته أو لا يؤخذ؟ وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء. هذا الحديث، أعني هذا الحديث الذي سمعته، هل يؤخذ بمفهوم مخالفته؟ نعم. لما؟ إذن نحن نتكلم في الشروط ولم نطبق. الحديث يقول: فضلنا على الناس بثلاث، هل يؤخذ بمفهوم مخالفته؟ نعم. الحديث يقول: فضلنا على الناس بثلاث، جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة، وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا، وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء. إما أن تكونوا معنا ونستفيد، لأن الهدف من هذه الدروس الاستفادة والتطبيق. نعم. ما هو الذي خرج مخرج الامتنان؟ أنا أتكلم عن الحديث، هل يؤخذ بمفهوم مخالفته أو لا يؤخذ؟ لما لا يؤخذ؟ ها؟ يقول أخوكم: خرج مخرج الامتنان. كيف؟ منطوق الحديث ما هو؟ ما منطوق الحديث؟ المنطوق يقول: فضلنا على الناس، أليس هذا هو الامتنان؟ يعني من النطق به. ولهذا اختلف العلماء في هذا، في هذا الحديث، يقولون هذا الحديث لا يؤخذ بمفهوم مخالفته، بمعنى أن الحديث يقول: وجعلت تربتها لنا طهورة، لا يؤخذ بمفهوم مخالفته، بمعنى أن ما لا يكون فيه ترابا يجوز التطهر به، كالصخرة الصماء أو حرار الأرض الذي ليس فيها تربة. واضح؟ لما لا نأخذ بمفهوم مخالفته؟ يقولون لأنه خرج مخرج إيش؟ الامتنان. فعند القائل بهذا الذي يقول لا نأخذ بمفهوم مخالفته لأنه خرج مخرج الامتنان، معنى أنه يجوز عنده ماذا؟ التيمم بإيش؟ بما كان ترابا وما كان صعيدا ليس بتراب، كالآية: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. والصعيد هو وجه الأرض، ما كان على وجه الأرض. والذي يقول بمفهوم المخالفة فيه ماذا سيكون عنده حينئذ؟ ها لا لا ها نعم نعم ان التيمم لا يجزئ عنده الا بما كان ذا اجزاء كالتراب او ما كان عليه غبار او ما شابه ذلك. واضح؟ طيب السادس. قال رحمه الله تعالى: الشرط السادس أن لا يكون المنطوق خرج لبيان حكم حادثة اقتضت بيان الحكم في المذكور، كما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بشاة ميمونة رضي الله عنها فقال: دباغها طهورها. وكما لو قيل بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم: لزيد غنم سائمة، فقال: السائمة الزكاة، إذ القصد الحكم على تلك الحادثة لا النفي عما عداها. طيب، هذا السادس، ما الفرق بين السادس وما سبق؟ ألا يكون المنطوق خرج لبيان حكم حادثة اقتضت بيان الحكم في المذكور، ما الفرق بينه وبين السؤال؟ طيب، يعني السؤال هو متجه من شخص معين، والحادثة هكذا قد تكون واقعة وليس بالضرورة أن يسأل عنها، لكن قد يسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ابتداء، أو أن يصدر الحكم ابتداء في الحادثة، ومثل له بما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بشاة ميمونة وقد ماتت، فهي ميتة، حرمت عليكم الميتة، فلم تنتفع منها ميمونة رضي الله عنها بشيء، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: إنها ميتة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دباغها طهورها. فهذه حادثة وحكم النبي صلى الله عليه وسلم فيها، فلا يؤخذ من هذه الحادثة أو من الحكم على هذه الحادثة مفهوم مخالفة، أيضا يمثل العلماء رحمهم الله مثال آخر، أو مما يمثل به أهل العلم رحمهم الله أو يذكرونه في قوله تعالى: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. يقولون هذا لا يؤخذ بمفهوم مخالفته، لأنه بيان لحكم حادثة، هذا من جهة. من جهة أخرى أن الإكراه لا يكون على وفق مراد الشخص وهواه، فالمرأة التي تريد البغاء لو أكرهت على البغاء لا يقال هي مكرهة. لما؟ لأنها هي ساعية إليه، مريدة له، فلا يتصور حينئذ إيش وقوع الإكراه، وإنما يتصور وقوع الإكراه على المرأة التي لا تريد الزنا ولا السعي فيه، فيكون منطوق الآية أنه لا يجوز إكراه النساء على البغاء سواء أردنه أو لم يردنه. واضح؟ أيضا في الآية التي مضت في قوله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، فإنه هذا الحكم وقع أو هذا الحكم توجه على حادثة أن الشخص كان إذا اقترض فإذا حل الأجل فإن كان عنده وفاء وإلا زيد عليه، فهذه الحادثة الواقعة جاء حكمه وبين الشارع حكمه ونهى عن ذلك الفعل، فلا يؤخذ بمفهوم المخالفة أنه إن لم يكن كذلك أي أضعافا مضاعفة أو دون الضعف فإنه يجوز. نعم. قال الشرط السابع ألا يكون المنطوق ذكر لتقدير جهل المخاطب به دون جهله بالمسكوت عنه، بأن يكون المخاطب يعلم حكم المعلوفة ويجهل حكم السائمة فيذكر له. يعني هذا الشرط إذا ذكر المنطوق لتقدير جهل المخاطب بالحكم دون جهله بالمسكوت عنه، هو يعلم حكم المسكوت عنه لكنه لا يعلم حكم المنطوق به، فذكر هذا جوابا أو بيانا لحكم المنطوق به فلا يؤخذ منه حينئذ مفهوم مخالفة. نعم. قال الثامن ألا يكون المنطوق ذكر لرفع خوف ونحوه عن المخاطب، كقولك لمن يخاف من ترك الصلاة الموسعة تركها في أول الوقت جائز، ليس مفهوم عدم الجواز في باقي الوقت وهكذا إلى أن يتضايق. الشرط الثامن في عدم الأخذ بمفهوم المخالفة من المنطوق به ألا يكون المنطوق ذكر لرفع خوف ونحوه عن المخاطب. صلاة الظهر وقتها مضيق أو موسع؟ موسع. يبدأ وقت صلاة الظهر من ماذا؟ من زوال الشمس من كبد السماء إلى أن يكون ظل الشيء مثله، فما بين هذا هذين الوقتين يجوز للشخص أن يؤدي هذه الفريضة. فلو أن رجلا دخل وقت الظهر وهو لا يعلم، تجد بعض الناس مضطرب إذا سمع الأذان كأنما يريد أن يصلي الآن وهو خائف أنه إن أخر صلاته ألا تقبل أو ألا تكون صحيحة، فتقول لمن هذه صفته فيه خوف تقول ترك الصلاة في أول وقتها جائز، فقولك ترك الصلاة في أول وقتها جائز لا يفهم منه مفهوم مخالفة أن ترك الصلاة في وسط وقتها لا يجوز، وإنما ذكرت لرفع إيش؟ الخوف عن هذا الشخص أو هذا السائل. نعم. قال الشرط التاسع ألا يكون المنطوق علق حكمه على صفة غير مقصودة، كقوله سبحانه وتعالى لا جناح عليكم إن طلقتم النساء الآية، أراد نفي الحرج عن من طلق ولم يمس وإيجاب المتعة تبعا. طيب، أحيانا يذكر المنطوق ويعلق الحكم على صفة غير مقصودة لأن الصفات هناك صفات مقصودة ومعتبرة وهناك صفات ليست مقصودة ولا معتبرة، جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هلكت وأهلكت هلكت وأهلكت، قال ما صنعت؟ قال واقعت أهلي في نهار رمضان. فهذا الإنسان وقع في مخالفة شرعية وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستفتيه ويسأل عن هذا الحكم، فقال أعتق رقبة، قال لا أجد، قال فصم شهرين متتابعين، قال لا أستطيع، قال فأطعم 60 مسكينا، قال لا أجد. هذه الحادثة يعني كمثال هو من باب تنقيح المناط، أي الحكم علق على ماذا وأنيط الحكم بأي شيء. يبدأ العلماء رحمهم الله بحصر الأوصاف التي يظن أنها مؤثرة أو تعلق الحكم بها، ثم يفحصونها ويميزونها بما يسمى السبر والتقسيم، وهو مسلك من مسالك إثبات علية الوصف. فلو أردنا أن نكتب هذه الصفات، في بعض الروايات أنه أعرابي، إذن قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالكفارة لكونه أعرابيا، لكونه جاء خائفا، لكونه جاء راكبا، لكونه جامع في نهار رمضان في ذلك اليوم، وهكذا يبدأ العلماء في حصر واستقصاء هذه الأوصاف، ثم يعودون عليها بالاختبار والإبعاد، فلا يبقى إلا ما كان معتبرا. فالطول والقصر واللون لا يتعلق بها أحكام، لا يلتفت الشارع. فلو أن الأعرابي كان طويلا فأوجب عليه الكفارة لطوله، لا، يقال هذا وصف طردي لا تأثير له، أو لكونه أعرابي بمعنى أنه لو لم يكن أعرابيا لما كان عليه كفارة، أو لأنه واقع في نهار رمضان ذلك، بمعنى أنه لو واقع في النهار الذي قبل هذا أو بعده ليس عليه كفارة، أو لأنه واقع في نهار رمضان ذلك بعينه، فلو أنه في سنة قبل أو سنة بعده لم يكن. هذه الأوصاف منها ما هو معتبر ومنها ما ليس بمعتبر، منها ما هو مقصود ومنها ما ليس بمقصود. واضح؟ طيب، فحتى يؤخذ بمفهوم المخالفة في المنطوق ينبغي أن يكون الحكم الذي علق عليه أو الصفة التي علق عليه الحكم ينبغي أن تكون إيش؟ مقصودة. أما إذا كانت غير مقصودة فلا يؤخذ بمفهوم المخالفة فيها. مثاله فيما ذكر من قوله جل وعلا: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. أراد الشارع نفي الحرج عمن طلق ولم يمس، أراد نفي الحرج، فحينئذ لا يؤخذ من هذه الآية بمفهوم مخالفة. ما مفهوم المخالفة حينئذ؟ ثبوت الحرج على من طلق قبل أن يمس. طيب، لعل هذا إن شاء الله ما أحببنا ذكره في هذا الدرس، وإن شاء الله نكمل غدا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. والمنطوق هو ما دل عليه اللفظ في محل النطق به، رفع الخطأ والنسيان والإكراه يدل على وقوع الخطأ والنسيان والإكراه. والواقع لما كان كلام النبي صلى الله عليه وسلم صدقا وحقا ووحيا لا يمكن أن يتخلف، كان هذا الحديث من قبيل الاقتضاء، فتقدر فيه لفظ ليصح ويكون هذا الحديث صادق. فماذا تقدر؟